نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن ختام لعلاج مرض الرياء. وسبق وأن ذكرنا مرض الرياء وانقطعنا لأمور خارجة عن الإرادة، وحقيقة الأمر إخواني بارك الله فيكم، أرجو أن يكون اهتمامنا بأمراض قلوبنا وبقلوبنا أعظم بكثير من اهتمامنا بطلب علوم الآلة، لأن طلب العلم وإهمال القلب ليس فيه منفعة قط، بل على العكس سيأتي بأمور غير مرضية، وعليه فلا بد أن يراقب طالب العلم قلبه، ولا بد أن يفطن إلى ما فيه من أمراض. سنتكلم اليوم عن علاج كراهة الذم. احنا قبل ذلك لعلكم تذكرون قلنا إن أسباب الرياء ثلاث أشياء: لذة المحمدة، صح، والفرار من ألم الذم، والطمع فيما عند الناس. هي دي الأسباب التي تجعل العبد يرائي بعمله. وقلنا الرياء كما قال الحافظ ابن حجر: أن يظهر العبد العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوه عليها. كلام الحافظ: أن يظهر العبد العبادة بقصد رؤية الناس لها فيحمدوه عليه. يبقى الذي حمله على إظهار العبادة أن يراها الناس، والذي حمله على أن يراها الناس لذة المحمدة، الفرار من ألم الذم، الطمع فيما عند الناس. تكلمنا عن لذة المحمدة، وقلنا إن مسألة المدح إذا مدحك إنسان فلا بد أن يكون العقل هو المسيطر عليك عند سماعك المدح، مع الأخذ في الاعتبار أن المدح والثناء مباشرة الشرع المطهر نهى عنه، يبقى نلتزم به. وأولى الناس الالتزام بعدم المدح في الوجه نحن، يبقى ما ينفعش أبدا نسمع كلاما ولا نطبقه فيما بيننا، يبقى ينتهي بعضنا عن مدح بعض، وينتهي بعضنا عما فيه إطراء وثناء لبعضنا، حتى لا نغتر ولا نخالف النصوص. سأعيد على وجه الاستعجال ما ذكرته في علاج المدح. يقول: فليسأل الممدوح نفسه هذه الصفة التي يمدحك بها أنت متصف بها أم لا؟ فإن كنت غير متصف بها فعار أن تفرح بما أنت تفقده. طيب، وإن كنت متصفا بها، السؤال الثاني، هذه الصفة تستحق المدح أم لا؟ طيب، لا تستحق المدح لأنها عرض من أعراض الدنيا فلا ينبغي الفرح بها. طب تستحق المدح كالعلم والورع فينبغي ألا يفرح بها أيضا، لأن الخاتمة غير معلومة. وإن كنت تفرح رجاء حسن الخاتمة فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك لا بمدح المادح لك. بعد ذلك: الصفة التي مدحك بها المادح أنت خال منها فالفرح بها غاية الجنون، فمثال من يمدحك وأنت تعلم أنه ليس فيك وتفرح كمثال من يقول لإنسان: ما أطيب الريح التي تفوح منك إذا قضيت حاجتك. بعد ذلك: علاج كراهة الذم اللي هي الفرار من ألم الذم. يبقى حمله على إظهار العبادة، قال لك عشان الناس ما تاكلش وش، واخد بالك، وبدأ يظهر العبادة، عمل كولدر مية على نفقة المحسن الكبير فلان ابن فلان. ليه؟ الناس بحالها واكلة وشه، واخد بالك، راح يحج رسم السفينة والجمل والمعزة والحمار على البيت، واخد بالك، إلى غير ذلك من الأعمال التي أظهرها. ما الذي حمله على أن يظهرها؟ خشية ألم الذم. خلاص تكمل ولا استنى شوية؟ خشية ألم الذم. الله يبارك فيكم ويجزيكم خير. ركزوا معايا في أمراض القلب، يعني بصدق إن استفدنا وتمكننا من السيطرة والتحكم في قلوبنا ونزع ما فيها من أمراض، الباقي كله سهل والله، أسهل شيء الباقي مع الاستعانة بالله والقراءة سويا إن شاء الله هنبقى كويسين. فمسألة أمراض القلوب ما تستهونش بها، لأن نغط فيها لأذاننا، وهذا حق لا مرية فيه. يبقى المدح خلاص، وبناء على ذلك ما تنخليش بقى باللي يمدحك، تعال بقى نشوف ألم الذم كيف لا يتأثر الإنسان بالذم وكيف لا يؤلمه، والذي يذم كطنين ذباب. قال بيده هكذا، قال أهل العلم: من ذمك لا يخلو من ثلاثة أحوال. اللي ذمك، اللي قال لك يا حزبي، واخد بالك، اللي قال لك يا خارجي، اللي قال لك يا مرجئي، واخد بالك، اللي قال لك يا عامل أمن الدولة، أهو كله ذم معايا. من ذمك لا يخلو من ثلاثة أحوال. تعلم أخي الرجولة فين بقى؟ أن تحدد النوعية التي أتاك منها الذم، فإن حددتها يقينا تتعامل معها كما أمر الشرع، لن يؤثر فيك الذم قيد ألمله، وعليه لا أظهر العمل. ما عادش الألم، الذم ما عادش بيأثر فيه. دعهم يقولوا وينعقون كما تنعق الحمير، ما عادش بيأثر فيه. ليه؟ لأن أنا فاهم كويس الذي ذمني واحدة من الثلاثة، فهمت الثلاثة وبدأت أتعامل بما دلت عليه الأدلة الشرعية بوجوب المعاملة بهذه الحالة عند سماع هذا الكلام. الأولى أن يكون صدق فيما قال وقصد به النصح والشفقة. يبقى هو لما ذمك كان صادق فيما قال وكان مقصده النصح والشفقة، قال: فهذا ينبغي ألا تغضب عليه بل تفرح به، لأنه أعلمك بما فيه هلاكك، وعليك أن تنشغل بإزالة الصفة المذمومة عنك. ثاني: فهذا ينبغي ألا تغضب عليه بل تفرح به، لما؟ لأنه أعلمك بما فيه هلاكك، وعليك أن تنشغل بإزالة الصفة المذمومة عنك. يبقى جه كده بينك وبينه وقال لك فعلا أنت فيك وفيك وفيك وفيك، ولما وصفك أنت أعلم بنفسك منه، فكان صادقا فيما وصفك به، قال لك أنت فيك كت وكت وكت وكت وكت، ويعلم ربنا أنا ما قصدت إلا النصح والشفقة عليك، أنت صعبان علي. خلاص في الحالة دي تغضب ليه وتزعل ليه؟ فالرجل أرشدك بما فيه هلاكك، يبقى الموقف الشرعي هنا عدم الغضب بل الفرح، وأبدأ أنشغل بإزالة الصفة المذمومة التي وصفني ونبهني إليها، يبقى كتر خيره. طب الحالة الثانية: أن يكون صدق فيما قال، واخد بالك، صدق فيما قال ولكن قصد بذلك التعنت والإيذاء والفضيحة لك. يبقى هنا انتقلنا من دور النصح، ما عادش نصح، بس هو صدق في اللي قاله، بس ايه، شنع عليك. معايا يا اخوانا؟ يبقى هو في هذه الحالة أخطأ شرعا، لأن لابد من النصيحة السر وعدم العلني، إلا إذا كان بقى مجاهد بفسقه ونصحناه مرارا فلم يرجع ولم ينزجر ولم يرتدع، فهذه الحالة أذكره بما فيه كي يحذره الناس. قال العلماء: أن يكون صدق فيما قال وقصده الإيذاء والتعنت والفضيحة، قالوا فهذا أيضا ينبغي ألا يحزنك. لما؟ لأنك انتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عيبك لينبعث حرصك على إزالته. ثاني، أن يكون صدق فيما قال وقصده الإيذاء والتعنت والفضيحة والتشهير والتعيير، فهذا أيضا ينبغي ألا يحزنك. لما؟ لأنك انتفعت بقوله. يعني جه على الملأ كده وقال يا أخوانا احذروا فلان ابن فلان، إنه كذا وكذا وكذا، وبدأ يسرد مساويك وكلها حق، وهي أول مرة يتكلم فيك ولم يزدي لك نصحا قبل ذلك، أخطأ. ولكن عند النظر العميق انتفعت أنت بقوله. ده لو كان عندك مسكة من عقل، واخد بالك؟ يبقى انتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عيبك لينبعث حرصك على إزالته. أذكر مرة من المرات، الكلام ده كان في سنة 81، كنت على المقبرة وألقيت موعظة سريعة، وكنت يومئذ ألحن في الكلام لأن درستي التقليدية كيمياء والعربية درسناها كما تعلمون هكذا. فلما وعظت الناس على المقبرة قام رجل في الجمعة التي تليها مباشرة وما ترك نقيصة إلا لصقها بي هكذا دون مواربة، ومن جملة ما قال بنصه قال لما يعرف يتكلم يبقى يتكلم. فلما سمعت الكلام ذهبت إليه قلت له ما الذي تنقمه علي؟ قال لي كلامك غلط. قلت له وجه الخطأ، يعني قلت أحكام شرعية خطأ أم أحاديث خطأ؟ قال لي لا، كل لغة العربية خطأ. قلت له سهل، فخبرني. وذهبت إلى كبير في لغة العربي ودرست عليه علم النحو لمدة 7 أشهر، فلما درسته وأتقنته حفظا بدأت أصيغه في حيز العمل. يبقى انتفعت، وهذا هو الواجب عليك. يبقى صدق فيما قال ولكن ما كان قصده النصح. ما هو دي يا اخوانا قمة السيطرة على النفس البشرية والاستفادة فيما بما يقال لك. هو أخطأ فعلا وأنقص من قدر، خلاص أنت بتنقم علي إيه؟ لا أستطيع أن أتكلم بلغة العربي وأخطئ وألحن في الكلام، كيف السبيل؟ كذا وكذا وكذا، انتهى الأمر على ذلك. أما إنه يصدق فيما قال لي وتحملني العزة بالإثم مع أنه ما قال إلا الصدق فيك وتمتنع عن إزالة هذه المعايب منك، ما هو ده الكبر بعينه. فاكرين الكبر؟ لما قلنا علامات الكبر في طالب العلم إذا أخطأ وصوب لم يقبل الصواب يبقى متكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طب الحالة الثالثة، عرفت الحالتين يا أخوان أولانيين؟ عشان بس مسألة الذم لا تؤثر فيك. لحظة واحدة، مسألة الذم هو ذمك بإيه؟ بشيء صدق فيك وما قصد إلا النصح والشفقة بك، كتر خير جزاه الله خير. طيب قصد أن يعني ينقص من قدرك ويجعلك عبرة للمعتبرين، والله الله حسيبه وأنا أستل منه ما قاله في صدق، لأن كنت كان خافي علي وأبدأ إيه؟ أستعين بالله عز وجل وأنقي قلبي مما أنا فيه من أخطاء. معي؟ فضل تكتب. الحالة الثانية، الثانية إكراما لأخيكم، أن يكون صدق فيما قال وقصده الإيذاء والتعنت والتشنيع، فهذا أيضا ينبغي ألا يحزنك لأنك انتفعت بقوله. إذ أرشدك إلى عيبك لينبعث حرصك على إزالته. طيب، الحالة الثالثة أن يفتري عليك بما أنت بريء منه عند الله. أن يفتري عليك بما أنت بريء منه عند الله، يعني قعد يشن عليك ساعة وكل ما قاله فيك أنت بريء منه عند الله، يبقى افترى عليك وكذب، اتهمك بالباطل، وكما قال القائلون رمتني بدائها وانسلت، كل ما فيه من معايب أسقطها عليك، واخد بالك؟ طب في الحالة دي الواجب عليك إيه؟ قال أهل العلم: فهذا أيضا كسابقيه، لا تكرهه ولا يؤلمك، بل تتفكر في ثلاثة أمور. بل تتفكر في ثلاثة، وركزوا الله يبارك فيكم. الأمر الأول: إنك إن خلوت من هذا العيب الذي اتهمك به فلا تخلو من غيره من العيوب. إنك إن خلوت من هذا العيب الذي اتهمك به فلا تخلو من غيره من العيوب، وما ستره الله من عيوبك أكثر، فاشكر الله إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت منه بريء. تاني، حاضر، الأمر ده مهم جدا، يعني هو قدح فيك، كل اللي قاله فيك كذب، ولكن انت فعلا عندك عيوب قاتلة لو علمها ما سكت عنك لحظة. يبقى اقول الحمد لله، ده ربنا سبحانه وتعالى حيي ستير جواد كريم، امال بقى لو عرف العيوب الحقيقية عندي كان عمل فيا ايه؟ ده كان موت. يبقى في هذه الحالة لا تحزن بل تفرح وتمعن في شكرك لله عز وجل وفي الثناء عليه أن سطر عنه ما أنت متلبس به من عيوب. يقولون: فهذا أيضا كسابقين، لا تكره ذلك ولا يؤلمك، بل تتفكر في ثلاثة أمور. الأمر الأول: إنك إن خلوت من هذا العيب فلا تخلو من غيره من العيوب، وما ستره الله من عيوبك أكثر، فاشكر الله تعالى إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت منه بريء. واشكر الله إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت منه بريء. الأمر الثاني: أن ذلك كفارة لبقية مساويك. أن ذلك كفارة لبقية مساويك. ذلك عايد على إيه؟ على الافتراء الذي افتراه عليك، لأن دي غيبة، فكل من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته، صح؟ طيب انظر: وكل من مدحك فقد قطع عنقك، صح؟ فكيف نفرح بمن قطع العنق ونحزن بمن أهدى إلينا الحسنات؟ واضح يا إخوانا ديت؟ تاني: أن ذلك كفارة لبقية مساويك، فكل من اغتابك فقد أهدى إليك حسنات، وكل من مدحك فقد قطع عنقك، صح ولا لا؟ فكيف نفرح بمن قطع العنق ونحزن بمن أهدى إلينا الحسنات؟ يعني حقيقة الأمر غباء ملوش نظير، وكلنا واعين فيه. واحد مدحك يرقص القلب طربا، ذمك هين عليك تكله، مع أن الأول قطع عنقك والثاني أهدى إليك حسناتك. نعوذ بالله من التردي في الفهم. الأمر الثالث أن الذي ذمك أي بما ليس فيه قد جنى على دينه وتعرض لغضب الله وعقابه. قد جنى على دينه وتعرض لغضب الله وعقابه. قالوا ومما يهون على الرجل ألم الذم. الموضوع ده مهم يا أخوانا. ومما يهون على الرجل ألم الذم قطع الطمع. فإن من استغنيت عنه مهما ذمك لم يعظم أثر ذلك في قلبك. ومما يهون على الرجل ألم الذم قطع الطمع. فإن من استغنيت عنه مهما ذمك لم يعظم أثر ذلك في قلبك. قال بعض السلف منذ عرفت الناس، أي والله منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن على ذمهم. ده بقى اللي بيفهم. منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن على ذمهم فحامدهم مفرط. وذامهم مفرط أو العكس ديت أو ديت. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه. وفي ذم من لا يشينك ذمه. فازهد في مدح من لا يزينك مدح. هم مين؟ الناس. وفي ذم من لا يشينك ذمه. وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. تاني، فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه. وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. واعلم أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه. احفظ كويس. ما من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده عز وجل خزائنه، لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا سوى فاطلبه من الله. لذلك من أكبر العوامل المؤثرة في معلم الزهد ويرتقي به الإنسان الاعتقاد الجازم بأن الزهد لا يقلل مما كتبه الله للعبد. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لان بعض الناس لو قلنا له ازهد يقول لك خبر ابيض، يعني ما انتش اكل لحمه؟ واخد بالك؟ يبقى الله عز وجل كتب لي اشياء تروح مني؟ يستحيل. هو زهدك لا يمنع ما قدره لك، كذلك حرصك لا يزيد ما قدره لك. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى بالاعتقاد الصحيح يتربى الانسان على معالم التربيه. فمساله الطمع فيما عند الناس دي مساله خطيره جدا، خاصة طلب الوجاهة عند الناس، لأن لذة المحمدة وفهم الألم الذنب ده كله ممكن يكون الإنسان هدفه الأساسي أن يطمع فيما عند الناس. سواء من أشياء محسوسة أو أشياء معنوية. فعند التفكير في ذلك لابد أن يعلم علم يقين أن هذا الذي يطمع فيه بيد الله عز وجل خزائنه، لا بيد غيره، يعطيها من يشاء وقدر عليك ربنا عز وجل ذلك. اكتب بقى: فليعلم المرائي أن الله تعالى قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه. فالمنع والعطاء بيده سبحانه وتعالى. ومن طمع في الخلق لم يخل من الذل والخيبة. وإن وصل إلى المراد لم يخل من المنة والمهانة. واضحة يا أخوانا ديت؟ يعني طمع في الخلق فيما عند الناس، لابد أن يخيب طمعه، وإن وصل فبذل ومهانة. ومن طمع في الخلق لم يخل من الذل والخيبة. طب وإن وصل إلى المراد لم يخل من المنة والمهانة. من أن يمن عليه من أعطاه، مهانة فيه إهانة له. لذلك يا أخوانا في تفسير قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فلا يوجد أحد قط أحسن إلا وهو يحسن لنفسه. مفيش إطلاقا. طب كيف؟ ده أعطاني قرضا ولم يطلب مني شكرا ولا ثناء لنفسه. لما؟ لو لم يعلم أن الله سيعطيه أجرا ما أقرضك وما أعطاك. يبقى حقيقة الأمر كل من يسعى بفعل الخيرات والشهامة والرجولة والمروءة، لا والله يا أخي ده يصنع لنفسه، ولكن وجد الإحسان إليك وسيلة إلى الإحسان لنفسه فأحسن إليك من أجل ذلك. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وصدق من قال: قلب من ترائيه بيد من تعصيه. قلب من ترائيه، رأيت شخصا قلب هذا بيد الإله الذي عصيته، أن أتظن أن يرقق قلبه عليك وقد عصيته؟ هذا فيه شيء من البعد. قلب من ترائيه بيد من تعصيه. عند الترمذي وابن ماجة بسند صحيح من حديث سهل بن سعد قال: النبي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. عند الترمذي بسند صحيح من حديث سهل بن سعد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. طبعا ده من العزيز، وإن شئت تقول من المستحيل. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا أي في متاعها، وفيما عند الناس أي في أشياء بعينها. وروى الإمام الحاكم بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن في قيامه الليل، وأن عز المؤمن في استغنائه عن الناس. تاني يا أخوانا الحديث ده عند الحاكم بسند صحيح من حديث جابر، قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن عز المؤمن أن شرف المؤمن في قيام الليل، وأن عز المؤمن في استغنائه عن الناس. طيب ده بالنسبة يا أخوانا لعلاج إيه؟ ها، الطمع فيما عند الناس ولذة المحمدة والفرار من ألم الذنب. ركزوا، الله يبارك فيكم، في أمراض القلوب. ركزوا حتى نخرج من هذه المجالس وقد استفدنا وتأثر سلوكنا بما نرى وبما نسمع. يبقى إذن لذة المحمدة لا شيء، الفرار من ألم الذنب لا شيء، لأن المدح الحق ما يؤثر في ميزانك، والذم الحق ما يؤثر في ميزانك، والطمع فيما عند الناس كله بيد الله عز وجل. ده بالنسبة لعلاج أسباب مرض الرياء. طيب علاج مرض الرياء على وجه العموم، يبقى احنا عالجنا الأسباب، واخد بالك، بعلاج الأسباب فعلا سينقطع المرض. لا، على وجه العموم بقى، النظر والتأمل في عواقب الرياء، النظر والتأمل في عواقب الرياء، يعني الآثار المترتبة على الرياء، محبط للعمل، محبط للعمل، سبب لمقت الله وغضبه، سبب لمقت الله وغضبه، من كبائر الذنوب. يبقى أنا حينما أريد أن أرائي، ها، ببص لتأثير الرياء، ده محبط للعمل، موجب أو سبب لسخط الله وغضبه، ليس ذلك في حد، ولكن من كبائر الذنوب. يبقى الإنسان قبل أن يرائي هو اللي دفعه على الرياء إيه؟ خليكم معايا، لذة المحمدة فالألم الذنب طبعا فيما عند الناس. أنا أبص بقى للعواقب، ده اللي أنا هعمله ده محبط العمل، سبب لغضب الله وسخطه وانتقامه، من كبائر الذنوب، كيف أجرؤ على ذلك؟ بعد ذلك الدواء العملي لمرض الرياء. وهو أن يعود نفسه إخفاء العبادات التي لم يؤمر بإظهارها، أن يعود نفسه إخفاء العبادات التي لم يؤمر بإظهارها. يبقى عبادات أمرك الشارع بإخفائها، إن أردت أن تكون فعلا مخلصا إياك أن تظهره. لذلك مرة واحد قاعد مع جماعة كده قال: والله لم أخبر أحد بأنني أصوم كل يوم إلا أنت، واخد بالك أنت إزاي، ولا أصلي الليل كله إلا أنت، وأسأل الله الإخلاص. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى أي عبادات أمر الشارع بإخفائها ما ينفعش. العلماء عليهم رحمة الله رخصوا في إظهار بعض العبادات التي أمر الشارع بإخفاء، ولكن اشترطوا شرطين مجتمعين قل أن يوجد. الأول: غلبة الظن أن يقتدي بك غيرك. الثاني، عاوز ايه؟ ها؟ رخص العلماء في أن يظهر العبد بعض العبادات التي أمر الله بإخفائه بشرطين مجتمعين. شرطين إيه؟ يعني مع بعضهم. الشرط الأول أن يغلب على الظن أن يقتدي به غيره، يقتدي به غيره. الشرط الثاني مجتمع معه أن يأمن من الوقوع في الرياء، فإن اختل أحد من الشرطين فلا يشرع له إظهار العمل. نعم، أن يأمن على نفسه من الرياء. الدواء العمل الثاني دفع خواطر الرياء، دفع خواطر الرياء. وخواطر الرياء ثلاثة، دفع خواطر الرياء وخواطر الرياء ثلاثة. الخاطر الأول العلم باطلاع الخلق، العلم باطلاع الخلق على عمله أو يرجو أن يطلع على عمله، العلم باطلاع الخلق على عمله أو يرجو أن يطلع عليه. يبقى بيدفع الخطر ده، بيدفعه إزاي يا أخوانا؟ بالمعلومات اللي عنده. يعني مثلا أنا بعمل عمل، طلعت المنبر قعدت أزعق وكنت أتمنى أن الأخ فلان يجي يسمعني، أتمنى. طيب هو في الأوضة ومش عارف مني بيتكلم، أنا برجو أن يخرج. يبقى لما يخطر على نفسي هذا أبدأ أعالجه إزاي؟ بالمعلومات اللي خدتها. طيب يا ولد، ما الذي ينفعك إن علمك؟ ما الذي ينفعك إن أثنى عليك؟ ما الذي ينفعك إن كذا؟ تجد الجواب لا شيء، تقوم تدفع خاطر الرياء. الخاطر الثاني الرغبة في حمد الناس وحصول المنزلة عندهم. دي كلها خواطر بتجد العبد، الرغبة في حمد الناس لهم وحصول المنزلة عندهم. برضو يدفعوا إزاي؟ ما الذي يعود عليك إن بلغت المنازل في قلوبك؟ لا شيء. ما الذي يعود عليك إذا مدحوك، إذا ذموك؟ لا شيء. الخاطر الثالث قبول النفس لهذا المدح، قبول النفس لهذا المدح وقبول المنزلة والركون إليها. قبول النفس لهذا المدح وللمنزلة والركون، يدفع برضو هذا الخاطر عن قلبي. وخير علاج الإخوان لأمراض القلوب إجمالا غير الذي ذكر تفصيلا أن يلجأ العبد ويجأر إلى الله عز وجل بالدعاء أن يطهر قلبه من كل مرض. لذلك حينما تشعر بشيء من علامات المرض في قلبك إلجأ إلى الله بسرعة. ما هو ممكن إيه تسمع خبر يتحرك شيء في قلبك من خلال المعلومات اللي أنت درستها، تقول بس فعلا المعلومة دي تدل دلالة واضحة على أنني عندي مرض الحسد، على طول اعترف بالحقيقة والجأ إلى الله سبحانه وتعالى وخذ العلاج الذي وصف لك من قبل أهل العلم، والله عز وجل يتولانا ويتولاك. أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.